بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وعيد من سب مسلما أو رماه بالكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. والنبز اللقب، يقول لا تداعوا بها. نبزه يعني لقبه بكذا، لقبه بلقب معين، أعور، أعمى، وغير ذلك من الأوصاف التي يسب بها الإنسان، تكون عليه مسبة تخرج عليه هذه الأوصاف حتى يعرف بها. عن عبد الله عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق على صحته. قال: قلت: المرجئة هم الذين لا يرون الطاعة من الإيمان، ويقولون: الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتال المسلم كفر إشارة إلى أن ترك القتال من الإيمان، وفعله ينقص الإيمان. هذا استدلال ظاهر جدا من أبي وائل رضي الله تعالى عنه، من تلامذة عبد الله بن مسعود، من فضلاء التابعين. استدل بأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يدل على أن ترك قتال المؤمن من الإيمان، وإن كان هذا الكفر عند أهل العلم جميعا ما لم يستحله، كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة إلا إذا استحل قتال المسلم بغير تأويل. وهذا لإجماع أهل العلم على أن الذنب إذا لم يستحله فاعله لم يخرج به من الملة، وذلك أيضا بناء على أدلة متكاثرة من الكتاب والسنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فكان في الآية دليل واضح على وجود الاقتتال وعلى بقاء الأخوة الإيمانية، أنه قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: والحديث في من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل، يبقى فاسق أو قاتله من غير تأويل. سب مسلما مطلقا يكون فاسقا، قاتله من غير تأويل يبقى كافر ومستحل يعني، أو معنى من معاني الدين. أما المتأول فخارج عن هذا الوعيد، يعني من اجتهد في مسألة ما فرمى من خالفه بالكفر لورود دليل اشتبه عليه، طالما لم يخرج عن نص الكتاب والسنة والإجماع. وإلا فمن تأول تأويلا باطلا كتأويل الخوارج لم يخرج من الوعيد، وإنما في مسائل الاجتهاد السائغ. نقول مثلا: من كفر تارك الصلاة عند من لا يكفره ما حكمه؟ لا يقال قلت كفرا أو فأنت فاسق، نقول من كفر تارك الصلاة عند من لا يكفره كفرا ناقلا عن الملة. هل يقال أن هذا التكفير منه يجعله داخلا في وعيد ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله؟ يقول لا. هل يدخل في وعيد إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فيكفره على ذلك؟ يقول لا، بل لا يدخل في وعيد الفسق أصلا. لماذا؟ لأنه متأول عند من لا يكفره، فضلا أنه عند نفسه مصيب. نقول مثلا من كفر الرافضة والخوارج، وهم يعني الخوارج قل من يكفرهم من أهل العلم، قال ابن المنذر لا أعلم أحدا من أهل العلم وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، لا تكفيرهم بالعموم يعني يجعلهم فرقة خارجة من العلم، وإن كان المسألة مشهورة خلاف فيها، لكنه الجمهور على أن الخوارج كطائفة بأعينهم لا يكفرون، لكن وقعت طائفة من أهل الحديث في تكفير الخوارج وطائفة أكثر منهم في تكفير الرافضة، والجمهور لا يكفرون هؤلاء بالعموم، وفي نفس الوقت يقولون في من كفرهم أنهم متأولون في ذلك، اجتهدوا فأخطأوا فهم مألومون. من سب مسلما ببدعة قال هذا فلان مبتدع بناء على ما بلغه من طريق ثقة ما أخبره ثقة عنده وتبين أنه ليس بثقة، فهذا لا يقال هذا رجل فاسق لأنه سب هذا المسلم، هو متأول طالما لم يتبين له الأمر وكان قد بنى كلامه على خبر ثقة عنده فهو معذور عند الله عز وجل. وأما من علم عنه سب المسلمين ورميهم بالبدعة على عقيدة صحيحة، فأهل البدع يتهمون أهل السنة بأنهم أهل بدع، وهم مقصرون في ذلك لخروجهم عن طريقة أهل السنة ولأنهم خالفوا الأدلة التي استند عليها أهل السنة في هذه المسائل. الغرض المقصود قوله أما المتأول فخارج عن هذا الوعيد في المسألتين، في من سب مسلما أو قاتله، كما قال عمر لحاطب ابن أبي بلتعة حين كتب إلى قريش يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ حاطبا من النفاق، لأن عمر كان مجتهدا كان متأولا. وقوله وقتاله كفر إنما هو على أن يستبيح دمه ولا يرى الإسلام عاصما لدمه، فهذا منه ردة وحقيقة كفر. نعم، الذي لا يرى حرمة دماء المسلمين ولا يعبأ بذلك هذا في الحقيقة كافر دون أن يقاتل، لذلك هذا التأويل تأويل بعيد. من قال أن الإسلام لا يعصم الدم وأن المسلمين حلال الدم حتى ولو لم يقاتلهم فهو بذلك كافر، فحمل الحديث على المستحل فيه بعد. يقول وقد يحمل ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال الكفار دون حقيقة الكفر إذا قتله غير مستبيح لدمه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا من الذين عادتهم ذلك، لا تكونوا متشبهين بمن طريقتهم ذلك، فسماه كفرا على سبيل التشبه بالكفر. وهذا فيه نوع تكلف وبعد، وأحسن ما يقال في ذلك قتاله كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أو جعلنا من المتقين. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث صحيح رواه مسلم. سبق شرف هذا الحديث. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو أنت كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إلى الأول. إن كان كما قال فهو كافر كما صدق، وإن لم يكن كذلك رجع التكفير، اسم التكفير، رجعت هذه الكلمة إلى الأول. وهذا ظاهر في أنه يكون هو الكافر، فيكون كافرا كفرا دون كفر أيضا. الله أعلم. الحديث متفق على صحته. باء أي رجع بها أحدهما، لن تخلو القضية من أحد يتصف بوصف كافر إذا قالها المسلم لأخيه. إما يكون المشتوم أولا هو فعلا كافر، والثاني أن يكون الذي شتم وقال يا كافر هو الكافر. فإذا كان القائل يا كافر كافرا، كيف يكون كفرا وهو متأول في ذلك؟ يقول كفر دون كفر. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. كفر النعمة، نعمة الله بالأخوة الإسلام، فهذا قريب مما نقول كفر نعمة الله علينا بأخوة الإسلام. الحديث متفق على صحته. قوله باء بها أحدهما التزمه ورجع به، لأنه قوله تعالى فباءوا بغضب أي لزمهم غضب ورجعوا به. الله أنعم علينا بنعمة الأخوة في الله، هذه نعمة يجب أن نشكرها. إذا قال لأخيه يا كافر فقد كفر هذه النعمة ولم يقم بشكره، فيكون كافرا بالنعمة، بنعمة الله بالأخوة الإيمانية. هذا معنى أن هذا كفر دون كفر. قال في قوله باء بها أحدهما، هذا أيضا في من كفر أخاه خاليا من التأويل أو المتأول، أما المتأول فخارج عنه كما ذكرنا. المتأول في مسألة فيها اجتهاد سائغ معذور، والمتأول مخالفا لاتفاق العلماء آثم لا يكفر، والذي لا تأويل عنده يكفر المسلمين لأنه يعتقد أن دين الإسلام كفر كافر. عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. حديث صحيح أخرجه البخاري. تعليق ده تعليق القرطبي في الصفحة اللي فاتت فيه تعليق أثرت اختصاره. قال المعلق: قال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من الدين، من دين الإسلام بالضرورة، الضرورة الشرعية، يعني الضرورة أنه ثبت شرعا. الحقيقة أن هذا نوع من أنواع الكفر، وإلا فالكفر تكذيب أو إباء أو كلاهما، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا نص في تكفير من أبى واستكبر وإن لم يكن جاحدا للمعلوم بالضرورة. فإبليس كان قبل كفره وبعد كفره جازما غير منكر أن الله أمره بالسجود لآدم، ولم يقل يا ربي لم تأمرني أو جحد هذا الأمر، بل أبى واستكبر. وأحبار يهود قال الله عز وجل عنهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم كفار رغم معرفتهم ويقينهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وربما أقر بعضهم نبوته بالفعل ولم يجحدوها. فهذا دليل على أن هذا التعريف حيث جاء الكفر في لسان الشريف هو جحد معنوى الدين بالضرورة في نوع من أنواع الكفر. يقول: وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه، وقوله باء بها أحدهما إن رجع بإثمها ولازم ذلك، ولازم ذلك، وأصل البوء اللزوم، ومنه أبوء بنعمتك أي ألزمها نفسي وأقر بها. باء بها راجع إلى التكفيرة الواحدة، إلى الكلمة التي أقل ما يدل عليها لفظ كافر، ويحتمل أن يكون أن يعود إلى الكلمة، ده الصحيح. والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. والله أعلم. قال عن أبي ذر قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. صحيح، أخرجه مسلم. قال مجاهد: أربى الربا من سب سبتين بسبه. انظر إلى هذه المسألة في مسألة القصص حتى في الأعراض، الإنسان يبقى مظلوم ولكن إذا أراد أن يأخذ حقه ظلم وزاد عن السيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا سبه سب يسبه سب، لطمه لطمة يضربه لطمة. أما الناس فيتجاوزون في ذلك، يلطمه لطمة فيوسعه ضربا ولطما، يسبه سب فيفتح عليه باب المرحاض من فمه والعياذ بالله ويؤذيه أنواع الأذى. هذا كله من الربا، وهذا كله من الظلم الذي يحصل من البعض. أما لو كان يتوقف على حقه فقط، يأخذ حقه فقط، فهذا ليس بمعتد. الذنب في هذه الحالة على البادي منهما، المظلوم ينتصر نفسه فقط، أخذ حقه. إثم القطيعة من يتحملها؟ البادي. كما نقول المسبة التي تقع بين أهل السنة وأهل البدعة والفرقة والاختلاف الذي يحدث، من الذي يتحمل وزره؟ أهل البدعة وليس أهل السنة. أراد السلف في قولهم أربى الربا أن ذلك داخل في مفهوم الربا، وإن كان نزول الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أصلا نزلت في الربا في الأموال، ولكن مثلها في القياس الأعراض. باب تحريم اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن مؤمنا فهو كقتله. أخرجه البخاري. هذا دليل على أن اللعن أمر عظيم جدا، لأنه يأخذ ذنب القتل، والقتل ذنب عظيم عند الله عز وجل. زوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل ابن موسى. فإذا كان الأمر كذلك، فالذي يقول لعنك الله أو فلان ملعون أو عليه اللعنة وهو لا يستحق ذلك وهو مؤمن، الملعون كان مؤمنا وهذا ظاهر أنه كامل الإيمان الواجب، ف فإنه يكون كمن قتله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أخرجه مسلم. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال الترمذي: حديث حسن غريب. الصديق لا يكون لعانا، لا يكون من تعود لسانه على كثرة اللعن لا يكون صديقا. ليس المؤمن بالطعان، لا نفي الإيمان هنا دليل على وجوب ترك هذه الخصال. الطعان الذي يطعن في الناس ويعارضهم، اللعان الذي يلعنهم، والفاحش البذيء، والفاحش الذي يتكلم الفحش من القول وهو غالبا ذكر العورات، ولا البذيء أو البذيء الذي يتكلم بطريقة خبيثة سيئة فيها تصريح أيضا بألفاظ فاسدة. عن زيد بن أسلم قال: كان عبد الملك ابن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه ويسألها ويسائلها عن الشيء. قال: فقام ليلة فدعا خادمة فأبطأت عليه فلعنها، فقالت: لا تلعن، فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. أخرجه مسلم. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. قيل في قوله لا يكونون شهداء أي لا يكونون في الجملة التي يستشهدون يوم القيامة على الأمم التي كذبت أنبياءها عليهم السلام، لأن من فضيلة هذه الأمة أنهم يشهدون للأنبياء عليهم السلام بالتبليغ إذا كذبهم قومهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال عن حميد بن هلال يرفع الحديث قال: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنم. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو مسلم. المصنف وهو مسلم. حديث حسنه الترمذي له طرق. عن عمران بن حسين قال: لعنت امرأة ناقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ملعونة فخلوا عنها. قال: فلقد رأيتها تتبع فلقد رأيتها تتبع المنازل ما يعرض لها أحد، ناقة ورقاء. أخرجه مسلم. قال الخطبي: زعم بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك لأنه قد استجيب لها الدعاء باللعن، واستدل بقوله إنها ملعونة، وقد يحتمل أن يكون إنما فعل ذلك عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها. قال الزهري عن سالم: ما لعن ابن عمر خادما له قط إلا واحدا فأعتقه، عندما وقع منه ذلك أعتق العبد. وقال: وسمعته يقول: كانوا يضربون رقيقهم ولا يلعنونهم. يبقى اللعن أشد من إيه؟ من الضرب. اشترى وهب ابن منبه حطبا فلعن صاحب الحطب حماره، لعن الحمار. قال وهب: لا يدخل بيتي دابة ملعونة، يعني فسخ البيعة حتى لا يظل حمل الحطب على ظهر الحمار الملعون إلى أن يدخل البيت. وقال حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول، حق عليهم القول بالعذاب. عن ابن مسعود قال: إذا رأيتم أخاكم قار فذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولون اللهم اخزه اللهم لعنه، ولكن سأل الله العافية، نسأل الله العافية. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإذا ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر علم خفنا عليه عمله. أخرجه عبد الرزاق. وروي أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال رأيتم لوجدتموه في قليب، ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا بلى، لو لقيته وقع في بير مش هتطلعوه؟ قالوا بلى. فلا قال فلا تسبوا أخاكم احمدوا الله الذي عافاكم. قالوا أفلا نبغض أفلا تبغضه؟ قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. أحسن هذا الكلام، يبغض عمله لا يبغض شخصه من كل جهة، بل يبقى هناك قدر من الصلاح والإصلاح باقية، فلذا يحبه على صلاحه ويبغضه على معصيته. قال البغوي قلت اللعن المنهي عنه أن يلعن رجلا بعينه مواجهة برا كان أو فاجرا، لأن عليه أن يوفر أن يوقر البر ويرحم الفاجر فيستغفر له، فإذا لعنه في وجهه زاده ذلك شرا. فأما لعن الكفار على العموم والفجار كما جاء في هذا في الحديث من لعن شارب الخمر ولعن كما جاء في الحديث من لعن شارب الخمر ولعن الواصلة والمستوصلة وآكل الربا ونحوها فغير منهي عنه، مع الاقتصار على ما ورد، يعني لا نلعن إلا من ورد فيه في النص من الكتاب والسنة لعنه، لعنة من فعل كده. جماعة التكفير داخلة في حقيقة الأمر في هذا الذنب، الذين يكفرون المسلمين بالعموم. حديث إلعنوهن فإنهن ملعونات في الكاسيات العاريات، نقول أيضا يعمم ولا يخصص. إذا مرت به امرأة متبرجة قال لعن الله الكاسيات العاريات، ما يقولناش أنت يا ملعونة، هذا لا شك أنه ينفرها ويبعدها. يقول بعض العلماء كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتال الحكام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وفي الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. أنت تعلم أن كلمة كفرا بواحا تحتمل وجهين عند العلماء، منهم من حملها على الكفر الأكبر، ومنهم من حملها على الكفر الأصغر كالنووي رحمه الله، وقال كفرا بواحا أي معصية ظاهرة، وعندها ينكر هذا المنكر بيده، حتى لو سلمنا ذلك فهذا إيه فيه نزاع. ثم نقول قوله لا ما أقاموا فيكم الصلاة غير رواية ما صلوا، إذن هناك عدة أسباب للخروج بينها الحديث، بين كفرا بواحا ولو لم يكن إيه مع ترك صلاة، ممكن يكون كفر بواح بسبب إنكار معلوم من الدين بالضرورة، يصلون ولكن يكذبون القرآن، ولكن يدعون النبوة، يدعي النبوة يصدق النبوة لأحد البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الناس، كجماعات وطوائف البهائية والقديانية و جماعة في أمريكا اسمها أمة الإسلام، هذه هؤلاء يدعون النبوة لبعض النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صلوا ما صلى بعضهم، ولاة الرافضة، كل هؤلاء يصلون ويكفرون. إذا عندنا كفر بواح، عندنا ترك الصلاة لأنه قال إلا ما صلوا، وعندنا رواية أخرى ما أقاموا فيكم الصلاة وهذه لا يكفر بها على أي حال، يعني لو ترك إقامة الصلاة في الناس، الحاكم الذي ترك إقامة الصلاة في الناس بمعنى لم يعاقب ترك الصلاة، هذا ظاهر الحديث يدل على أنه يستحق الخلع ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. ثم عندنا حديث يقودكم بكتاب الله، إذن هناك أسباب تؤدي إلى يعني الخروج على الحاكم في أدلة الشرع، فلا يكون في هذا دليل على أنها في درجة متساوية من الحكم على صاحبها. قد يكون بعضهم كافرا يخرج عليه لكفره وبعضهم مفسدا يخرج عليه لفساده. في إيه والحاكم غير الحاكم؟ دي قضية المستحل لترك الصلاة الذي يرى عدم وجوب الصلاة حاكم ولا غير حاكم، ايه كيف؟ واللي ما بيصليش عند اللي ما بيكفرش حاكم ولا غير حاكم كفر دون كفر، وعند اللي بيكفر حاكم ولا غير حاكم كفر ايه اكبر، هي مالها مال الحاكم مالي؟ ها وفي تأويل في ترك الصلاة هو أي حاجة ولا إيه؟ هو إحنا عندنا كلمة تأويل جهل حطها في أي حاجة، هو في جهل في ترك الصلاة؟ الصلاة معلومة دي بالضرورة وبالتالي فلا يتصور الجهل بها ولا في تأويل فيها. الكلام التأويل ده ممكن يكون واحد مثلا صلى صلاة بطلة، تصلى بتيمم عشان الدنيا زحمة مثلا، أو الصلاة بطلة ترك الصلاة، لكن هذا تركها بإيه؟ بتأويل. لكن ما فيش واحد انه سايب الصلاة ابتداء ولا كان متأول الصلاة مش فرض علي، تأويل ده مخالف لمعلومة الدين بالضرورة. يعني لو واحد قال واعبد ربك حتى أتيك اليقين وأنا أتاني اليقين فأنا مش مصلي، ده خارج من الملة كده حتى وهو ايه متأول، تأويل مخالف لمعلومة الدين بالضرورة. واحد بيقول رمضان ما واجبش الصيام، ليه؟ لانه يعطل الانتاج. احنا عايزين الاسلام بيأمرنا بان احنا نقوي بلادنا وننتج ونحو ذلك، يبقى هينسبها للاسلام، يبقى كافر خارج من الملة. ذهب شيخ الاسلام في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم سب المؤمن كقتله وقتله كفر، بأن قول الرجل للمسلم يا كافر على سبيل السب وليس على سبيل الاعتقاد بكفره هو كفر من القائل لمجرد السب، كفر دون كفر أيضا سبه بهذا على سبيل السب ولو على سبيل الاعتقاد كلاهما لا يكون كفرا نكرا منه. يقول للأسف كثير من الإخوة أحد ثلاثة أصناف، منهم من ألقي عليه السلام فيرد نصف السلام. إزاي نصف السلام دي؟ هيقولوا عليكم بس يعني؟ هو لو قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له عليكم السلام بس، يبقى كده إيه نقص، لأنه يجب عليه أن يرد مثلها وأفضل منها ولا أفضل من الكمال. الثاني يرد بصوت منخفض يجعلني أشك أرده أم لا. الثالث لا يرد أصلا، مما جعلني في بعض الأحيان أتعمد عدم إلقاء السلام. أخطأت مش عايز تاخد سبب انت، رد ألقي السلام ومهما كان الحال. طريقة التخلص من الجرائد تجمع في صناديق أو أماكن المساجد وترسل لشركة الورق. هل نشارك في الاستفتاء على الدستور؟ أظن البيان ظهر وصدر بأن احنا نرى المشاركة في الاستفتاء على الدستور القادم، لأجل أن إيجابياته التعديلات، أقصد عن التعديلات الاستفتاء القادم تعديلات فيها إيجابيات أكثر من السلبيات. رأيي في الدستور أصلا فيه تناقضات كثيرة، ولكننا نريد أن تبقى المادة الثانية لتهيمن على باقي المواد. انتخابات الرئاسية انتخابات مجلس الشعب يجي وفقتها نخبر الإخوة. تشارك المنتخبات في الانتخابات مع الاضطرار لكشف الوجه للتأكد من الشخصية، الأمر في هذا يسير سهل. وما أظن الحاجة في الاستفتاء القادم شديدة إلى حضور الأخوات، ليس هناك حاجة لحضورهم. سب المسلم كفارته أن يستسمحه ويذكر فضائله. Oh, yeah.